السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك رقم 21 ليلة 21 إن شاء الله. نبدأ على بركة الله سلسلة الدروس المتعلقة بشرح ابن عاشر ودرسنا الليلة 21. نبدأ على بركة الله. سابق ندخل في تتبع بعض النصوص هذا الكتاب. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا للخير وأن ينفعنا بالعلم النافع وأن يزيدنا علما وأن يوفقنا لتطبيق ما علمنا إنه سميع مجيب. الزكاة تكلمنا عليها لغة واصطلاحا وتكلمنا على فضلها وتكلمنا على خطورة تركها وتكلمنا على الأدلة المتعلقة بها ما أمكن وتكلمنا على مصارفها وتكلمنا على أنها كانت توجب الأصبياء والمجانين والله لا بد لها من حد مخاطب وجبنا فيها بعض خلافات العلماء. البارح تكلمنا على تذكير فقط لأنه من باب التذكير والتذكرة إن شاء الله تنفع المؤمنين. وأصلا المولي يقول أنه يذكر الشيء ويبنى عليه حتى القرآن الكريم يكرر بعض الألفاظ إياك يبنى عليها حكم جديد. كيف قول الله تعالى في القرآن الكريم وهذا البارح ما شفت لكم ما هو تكرار مولانا يقول أنه تارة يذكر كلمتين والله ثلاثة ظاهركم التكرار يا غير لا يوجد تكرار في القرآن يا غير إنجاب لحكمته فكيف قاعد بكلام الناس أخرين ها؟ الله فاهمي ألا كمثال وتروح موضح لكم يذكر مسألة فات الكرهة يا غير يجيبها ياك يضيف لها معنى جديد ياك يدير لها دقة جديدة. الله تعالى يقول في أخبار الصوم يقول يا أيها الذين آمنوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فيها من كان منكم. شوفوا لاحظوا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر كرهون المرض وعلى سفر عدة من أيام أخرى. ما علمنا بعد من ينعطش يتكلم على هذا الموضوع قال شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان لمن شهد منكم السهر وليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نفس الكلمة تكرر والقرآن لا يوجد فيه تكرار والموضوع المتعلق به واحد. قال لماذا ذكر أولا من كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى وكررها مرة أخرى لماذا ما الحكمة؟ قالوا أن الحكمة ذاك أنه أولا قال من كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى يا غير قالوا على الذين يطيقونه كانه بداية الإسلام لقاه مخير بين أن الصوم والله يفطر وراه يدفع الفدية والنبي ما أن بداية الإسلام كان لقاه قد يفطر بعض كضو مخير بين الصوم وبين الفطر اختيارا معناها صاحب يعذر اعلنوا مولانا كرر ذاك قال من كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لأن لولا كانت بداية الإسلام كان لقاه مخير وفعقابه اذكر الرخصة قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه اقفل ان خارج الله الصيام ولكن لمنها قادر اراه مات لو معطي له ضو ويفطر اختيارا. عاد لابد من ينعادل الكلام اياك نذكر بالرخصة لانه نين اقفل لو ما قال من كان منكم مريضا على سفر مرة اخرى ينطفق بعد قاع من كان منكم مريضا على سفر يعود المريض من ينطفق لو كرر من كان منكم مريضا على سفر ليقوله أنا اللي ناسخ عنكم واللي مبطل عنكم إلا ذاك الاختيار حد أنه يفطر وهو قادر وأما رخصته للفطر بالنسبة للمريض والمسافر فقد بقيت كما كانت لو لم يكررها لنصفت مع الحكم الأول معناها قد يأتي تكرار ولكن التكرار ليبنى عليه حكم جديد ما هو مكرر ليات واضح. طيب إذا قلنا البارح ونذكر بها إن ذكر العلماء أصول أبواب الزكاة ففي قضية الثمار معناها اللي يخرج من الأرض كاملة جاب آية قارشة جميع اللي ينبت تقريبا قال وهو الذي أنشأ جنات جنات معناها الزرايب اللي فيهم النخل وفيهم جربي وفيهم ذا كامل الجنات ما معناها الجنة اللي يدخلوها الناس معناها زريبة فيها الثمار أسوى النخيل ومعاها العنب والفواء وغيره أنشأ جنات معروشات معناها فيها نبات منبطح وغير معروشات النبات واقف وقلنا عرين النبات اللي منه منبطح واللي منه واقف اجملهم ملالف إشارة قرآنية قال والنجم والشجر يسجدان قالوا النجم هو الشجر الذي لا ساق له معناها ما عنده جذر واقف عليه والشجر هو النبات الذي له عمود يقف عليه بجذر قاد يوقف عليه هذا قلناه البارح وغير معروشات والنخلة جاب النخل معناها جلب لح والتمر وديك الكيكلة كاملة والزرع مختلفا وكله معناها ما يبقى شيء والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه وقلنا على ان هذا ظاهرة التعارض انشي متشابه وغير متشابه كيف يعود من الشابه هو ما هو متشابه قالوا متشابها في اللون وغير متشابه في الطعم يعني يطوق ومر يعود ملي غير متشابه في الريحة واحد رايحته ما هي ممكن واحد رايحته لذيذة مع انه متشابه في الظاهر متشابها وغير متشابه. ذكام الحاكم علياش كأن الله يقول جميع ما يخرج الله من الأرض من ثمار وحبوب وتمور وإلى آخره، هذا كامل الأصل في الزكاة إلا إذا جاء دليل يستدني. ولذلك بعض رجال الله حكامله قال كلوا من ثمره إلى أثمر، وقفوا العلماء عند كلوا من ثمره، إنها تدل بعد جاء على أن الزكاة لا تجب إلا فيما صار صالحا للأكل والاستعمال. الله أكبر. وأنه ما حد مازال أخبار ولا فات عادي نتكلقاه لأنه ما تجب في الزكاة، سواء تعلقت بالحرارة وسواء تعلقت بالتمر، إن النباتات كامل الأرضية المتعلق بها الزكاة أول شرط من شروط الزكاة، ما تجب فيها الزكاة ما هو يدعو العاد صالح على الاستعمال. واضح الكلام به اللي شارع ليها بكلوا من ثمره إلى أثمر، واضح. وآتوا حقه يوم حصاده، معناها يومكم قاطعينه ومتبارك معاها أنتوا له تلموه ولا له تشوهم على روايته، ذاك هو هو اليوم اللي يا الله إن عرف فيه حقوق الفقراء تميز لهم والباقي لك أيها المالك. قالوا آتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المصرفين. قالوا هذه الآية دليل للعلماء على أن جميع ما ينبت في الأرض من ثمار ونخيل وعنب وحتى فواكه عند طائفة من العلماء هذا كامل الأصل في الزكاة. وأن أبو حنيفة من الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قالوا على الخضروات والفواكه بامبالة وبنانة واللي على شكلهم شي كامل ما إلى لما يتلاه يخنس ويخسر على هذا ما يزك. وأن الزكاة إنما تكون في الأشياء الصالحة للاقتيات ولا الدخان، شرطين يعودوا ينكال ينتكل وعاضوا بياكي قد يدخروا معناه يلتم أي واحد منهم اللان يترموا له يخنز عليك ويخسر أنه لا زكاة فيه. قال أبو حنيفة لا، الآية دليل واضح على أن كل ما خرج من الأصل من الأرض فالزكاة فيه إلا ما استثني بدليل وجب لدليل، واضح. وقلت لكم على الجالد العربي المالكي وتبعه القرطبي إلى حد ما وطائفة من المالكية قالوا على الدليل إمامنا مالك أنه ما هو واضح في القضية ويختاروا عنه دليل أبو حنيفة. وكي قلنا في بداية هذه الدروس على أننا نختار دائما ما قام عليه الدليل نديروه على الرأس، ولله اجتهادات نبين أنه اجتهاد ما أمكنها يغير ما هو أكبر من قده بهاش به اللي خطير على الأمة ألا ما قام عليه الدليل، ومسألة ما عندها دلة قاطعة تعود الأمة لا تعذب عليها لأن ما جاه في نص واضح. مولانا نقال رسولا مبشرين ومنذرين لي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، معناها أنه اللي ما جاء عن طريق مبشرين والله منذرين معناها أن لك الحجة في أن تتكلم أمام الله وتقول يا ربي ما جاءني منك في هذا بشارة ولا نذار، وبالتالي ما عدلت بي اللي ما اعتبر أنه في خطورة علي يا غير عند من يصدر لي منك أمر صريح افعل والله لا تفعل أصبحت علي الحجة في حالة أني خالفته. واضح الكلام هذا واضح مفهوم، لأنه قال مولانا لي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل معناها أنك عندك الحجة الحارة على أنك ما جاءك نص يلعب ما جاءك نص إلا في تعذب تقد تقول للملائكة يا ملائكة تحذبوني ليش ربي لا يظلم أحدا وأنا ما أشبرت الدليل في هذا. وهذا قاعد واضح مولانا في آية أخرى قال ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ما لك يا مولانا سابق تعذب أنا ما تمشينا رسول. قال فلذلك أرسلت إليكم الرسول لي لا أترك لكم حجة تحتجون بها علي لأنني إذا تركتكم من غير رسالة تعود عندكم حجة تقولوا هذا، فدل على أن ما لم يثبت بدليل لك الحجة في أن تقول لا كيف العذاب وأنا لا دليل عندي وحادمها. واضح الكلام الله. طيب إذا جابوا هذه الآية وتكلموا عليها وقالوا أنا أصل في الثمار قاسوا الحيوان، قالوا الحيوان حكم الأئمة الأربعة ومعاهم جمهور العلم بل لا أعلم إلا خلاف الشاذة ان البل والبقر والغنم هما اللي يزكى، واعلن جميع الحيوانات الاخرى ما فيها زكاه في الاصل. كيفاش بعد الخيل والحمير خالق شكل يشبه الابله كيف مثلا البغال وخالق نوع يشبه البقر كيف الجواميس تعرفوا الجاموس شكل عايج يشبه البقر يعني ما هو فرض ما هو ياسر موريتاني والله قاعد نعرفه فرضها ايه. وخالق شيء قالوا البخ البغال البغال البغال خالقة يا غار ما هي أسرة فرضنا البغال تشبه الإبلة البغال وعايدة بين بين ما هي ما هي البل ولا هي ذاك يا غير بعض العلماء يشبه أن أقوى فيها الشبه للبل من الحمير. البغال أشبه ولذلك البراق اللي ركب عليه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشبهوه قال على أنه البغال على أنه أنها يعني قلت لكم ايش؟ قلت لكم البغال لكن قلت لكم اوحد خيل والحمير والجاموس والحق بالبقر والبغال اللي البل شكلها هلاله البخت الصا البخت هي شبيهه بالبل لكن قلت لكم غلط تداخلت في الامور. اذا البغاله هذه ما تزكى عند مالك ايه وشبيهه بالبل معناها الخيل نقول لكم البل اللي نرجع لها والجاموس البقر ينضاف لي معناها العلماء عندهم شيء قالوا مثلي يا مولانا قال في الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم خرص المثل وقيس الشبه على الشبه انحضر كذا اقتل عنز من الدمياني وخرص شكلها من الحيوانات الاخرى فيذبح محلها كفاره عن ذلك الخطا فاثبت الله ان الشبه يعتبر في حاله غياب المطابقه التامه الله هذا ما نعرف كانكم فهمتوه ولا ما فهمتوه. اذا معناها ان الخيل ما فيه مسك ومعناها ان الحمير ما فيه مسك. قال ابو حنيفه ما الله وهذا ما قلت لكم البارح قال ابو حنيفه وانا الخايف منه انت مره نتكلم على موضوع يا غير خايف الا جيت ناهي وضح فيه تفاصيل يتخلط يا قاعد تخليطه مثلا ما بقولش. ابو حنيفه قال على من ليمه الاربعه قال انا حق انا متوافق معاكم ان الخيل ما فيهم مسك الحمير قاع ما فيهم نقاش. وراه الشايع عندنا احنا موريتاني يقولوا الشافعي على انه يقول بزكاة الابل معناها بزكاة الحمير هذا لا يقول بزكاة الحمير ابدا. قضية الحمير ما يزكى وقضية الخيل قال ابو حنيفة الخيل عندي ما يزكى ويكون لعاد مديور للتجارة لاني ما قديت مرقهم من خذ من اموالهم عادوا تجارة وبالتالي نفس المنفعة الموجودة فيهم بعموم التجارة وحد له يخرجهم ما عندي دليل قد يخرجهم به قال لهم يين يعودوا قالوا له طيب اسوى عليك العادوا الكور والله ناهي قال لهم هو يعود الله الكور حدهم ما يزكى قالوا له هذا التفصيل ولي يحتاج إلى دليل انت دخلت لنا في الرواية والحقت هانا والخلطة الأخرين ما هم عاد كيف تفرقنا بين ذكورها وإناثها والله إذا ربط الزكاة بأمر أصلا الأصل فيه إلا المساواة ما فيه القرعة النافية لأننا لم نجد تفريقا عند الشريعة بين الذكر والأنثى في قضية المسكى من الحيوان والمهم أنهم ناقشوه نقاش المهم أنه فيه فصل معناها فيه نقاش عند الأحناف اللي هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. إذا الإبل والبقر والأغنم متفق على السكذين واضح هل واجب فيهم السكاء شروطهم اللي بينوا بعض منها. المهم هذا الإبل والبقر والأغنم قالوا لأنها مأخوذة من قول الله تعالى خذ من أمواله صدقة أي زكاة تطهرهم وتزكين بها. جاتنا البل وجاتنا الأشياء كاملة عمومها أن كل ما لقع الأصل فيه الزكاة إلا إذا جاء نص على ما يزكى. تعالوا أن القضية الذهب والفضة مطيور بها قاع بأيدها والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قد يسألني سائل منكم يقول لماذا فماكم فاطرين ان الصوم والصلاة والحج وفرقت آياتهم في القرآن المصحف ونين لتحق الصيام الجام التالي ما ذكر الله ركنا من أركان الدين الإسلامي. اشهد ان لا اله الا الله ما تقبل التفريق تشهد ان لا اله الا الله رسول الله ما يقبل مدارجه التفصيل وتجاب الله كلمه واحده وهما حله وتنتهي الامر وان قال كلمه الشهاده مع ان كلمه الشهاده شامله اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ولذلك ان قال التشهد معناه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. شوف الصوم جابوا مدارجه التالي يا غير قضيه الصلاه جاب ايات متفرقه في القران وكذلك الزكاه. شوف اجبرنا الذهب والفضه اجبرناها في سوره التوبه وجاء مولانا وراها كلام الكلام متعلق بأمور متفرقة من ثم رجعت لنا الآية وقال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكين بها. يعني انت انا لو دوقا على زكاة الحريثة وذاك شلياكو مشينا سورة الأنعام أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفة الأكله والزيتون والرمان متشابه أي سورة الأنعام ما هي قاع فكر واضح. يعني انت لن دور المعادل قال لنا التجارة أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض سورة البقرة. إذا المفرقة في القرآن تفريق ولله في ذلك أحكام لا ندريها. المهم أعلنوا قبل من قضية خذ من أموالهم قضية الحيوان وغيره إن هي عصر الباب آيات المتعلقة بالزكاة أصلها خذ من أموالهم صدقة بعضها فصله الله تفصيلا وحده. وأصلا يقول العلماء إن ما ورد عاما إن كل لفظ في القرآن والله في الحديث شامل جميعا فريضة معينة، إنه لين يفصل منه الشيء ذاك يدل على عوامة المفصول به اللي ما هو خلى يدخل في العموم. لاك ما نعرف كلكم الخلق. لاك ما أشوف. مولانا يقول قل من كان عدوا لله وملائكته، قالوا ملائكته ما لهم بعد فيهم جبريل وميكائيل، ما خلاهم مولانا يتذيك الكرتونة واخلوا وعده. قال ملائكة استغفر الله من كلمة الكرتونة معناها ما خلاه ذاك العموم. قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، عن ملائكته داخل فيها جبريل وميكائيل لغير لي فضلهما عند الله، نص عليهم أحدهم عنهم داخلين ذاك العموم له. تنزل الملائكة والروح، والروح جبريل. لماذا ما يخلم عن الملائكة؟ لأن الروح فضيل عند مولانا ادخل في العموم وفصل وحده. لأن ذاك يقولوا أهل العربية وأهل البلاغة يقولوا ذكر الخاص بعد العام اعتناء به، معناها إعطاء قيمة خاصة به. إن زاد خذ من أموالهم صدقة دلت على وجوب الزكاة في الأموال كلها، فدخل الذهب والفضة والحيوان والحرير والذكام. كونهم خارج منهم ليخلى فيك العمومية كيه التجارة وكيه البضائع وكيه الأمور، وخارج لي منهم الطار به وحده بآية قاع نتكلم الله عليه هو وحده، وضع ذاك دليل على الاعتناء به. وكيف مثلا قول الله تعالى إبراهيم، إبراهيم عليه السلام ما لكم سامعين به؟ يذكر مولانا ويذكر في كتاب إبراهيم أنه كان صديقا نبيا إذ قال لي أبيه يا أبت لما تعبدني نوفا من أخباره، قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، هذا ما لهم أولاده، وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا مطوى ملف أرانكم عنك شاف شرتك وكافر انقطع عنهم. قال واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن، وموسى قعمه ذاك الزمن وقربناه نجيا ووهبنا لهم من رحمتنا أخاه هارون نبيا. إنه فمن ذاك رشع الواحد من ولد إبراهيم ما دارهم عن لا يحلوا ياكي فصلوا به اللي جد النبي صلى الله عليه وسلم وبها اللي عنده من فخاف. قال واذكر في الكتاب إسماعيل أولاد أخرين ما هو ذكر في الكتاب كأنهم الله وتوارانا جبناهم في اللائحة، معناها متلبين وداخلين باركت وعظمت يا غير ما هم مميزين وحدهم. ونين الحاد القضية إسماعيل عاد واذكر في الكتاب إسماعيل كان راجل مستقل جاه عنده استقلال دولته وحده فضليت وعنده هو كض من راسه ما هي مرتبطة بالأبي ولا بالأجداد. وهذا لفت القرآنية تدل على أن مخلوق تارة يذكر بطريقة تدل على أنه مستقيم، معناها لا تجعلوها الحقنا بهم ذرياتهم هو فضله ذاتي اكتسبه بعمله. ونخرين ياسر منهم دا جابرين عن طريق تبعية الوالد وليالك قال وهبنا له وعطيناه وعطيناه، إذن هما معطيين من دعوات وبركات وخير عند الله. وإسماعيل كأنه من راسه هذا حصل بفضل من الله واعتناء، وليالك اندارت له لائحة واحد واذكر في الكتاب إسماعيل. وبعد ما اللي قاع من ريحة إبراهيم ما هم لك هو رجل مستقل وحده اندار بيناتهم موسى وهارون يكفصل بيناتهم تندار له هو قاع لائحة واحد لا في ففي كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. إذا العموم خذ من أموالهم صدقة هذه قاع كرشتن في ذا كامل كون إنها الصوت تسرخ منها تنقلع منها واحدة من أمناتها وهي يكرزون الذهب والفضة وتنقلع منها واحدة من أمناتها أنشأ جنات معروشات أخبار الحريثة وتنقلع منها واحدة من أمناتها كونوا أنفقوا من الطيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض، هذا كامل داخل خذ من أموالهم واضح. إذا فجاء بآية هي أصل الباب وأم الكتاب وأم الزكاة، ثم دخل في تفاصيل بعض الأولاد تنبيها على فضلها وعظمتها وخطورة تركها والتفريط بها. واضح الكلام؟ طيب إذا اجبرنا قضية الحيوان خذ من أموالهم دخل فيه من المجبرنا. مالك قال على الحمير وسائهم ما يزكاه والخيل وسائهم ما يزكاه، قال لأن مولانا عدد منافعهما منافعها، قال والخيل والبغال والحمير، قال كسرت وذني دوريا كانوا لا يذكر رزك، قال لي تركبوها ايوه وشراها وزينة تزينوا بيها وهذا بقريانة وفلان ذاك صملها من الدنيا عنده حمير وفلان ذاك بخيله زينة يزين بيها ويتفخر بيها وينكر بيها في المجال قالوا اقطعنا وقالوا يخلقوا ما لا تعلمون، قال فلو كانت فيها حقوق غير هذا لذكرها في مجال تعداد مهمتها. قال مين ما ذكر لي انا كاصر له وذني الحين اعرف لله قال لي من تعدادها، قال دل عندي على انها قضيتها تتعلق بركوبها وزينتها واستغلالتها، واما حقوق اخرى تعطى للفقراء ما رايت الا ذكرها. بالتالي حد جايب لي الشي نص اللي يقدم بعد دليل ولا يجيب شيء يندبش به واضح. قالوا الخلطة الأخرين على المولانا قاع ما ذكر ما نافعها كامل عن الخيل والبغالة والحمير اللي تركبوها على أنها جاءت على أساس المثال، والمثال لا يقتضي الحفرة. قالوا قال يتركبوها وزينة على أنها هذا ما هو ما نافعها حد، على أنها عندها منافع أخرى غير مثل لبعضها والمثال ما قطع هذا لابد من إيجاز في كل شيء يتعلق بالمغرب. قال لهم هو الآية جاءت للتشريع ولدلالة على الفضل معناها المنزلة والقيمة، وعدم ذكر الزكاة وحقوق الفقراء فيها دليل على أن الله ما مرتبط به الرواية. المهم القضية نقاش طول مولانا وعرض. طيب جاءنا الحيوان وجاتنا الحريثة وجاءنا المعادن وجاتنا قضية البل والبقر والغنم، وعرفنا بعد نهاية القضية شبه متفق عليه. سمعتوا؟ طيب إذن وفينا من الموضوع وعرفنا القضية واستقرت عندنا. جاءوا العلماء وقالوا يا الصوت يا أخوتي مشوش علينا مثلا قاعدين عرض ما حمي علينا. قال سبحانه وتعالى والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. عرفنا بعد أصول المسألة. بقيت لنا قضية ينقال لها التجارة. التجارة ما اللي مفهومها شنو؟ من درى يكانها العروض هذه كانها تزكى والله ما تزكى، ولا ما قلت لكم البارح من درى مرصان ديس كانوا قاع يزكى والله ما يزكى. احنا عرفنا الذهب والفضة غير من درى زقاي مارو وزقاي القمح معناها البضاعة باط الديار والوتات والحيوط والجرة من درى كان يزكى والله ما يزكى. هذا هو اللي يقولوا الفقهاء العروض. العروض ما سوى النقد وسوى الماشية والحرف، ما هو نبات الأرض ولا هو الحيوان ولا هو ذات الفضة للي كارثية بيناتهم. قال ذا العروق واضع اختلفوا فيها العلماء اختلاف طويل وعريق. اللي عليه جمهور العلماء من عند الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابع تابع التابعين إلى اليوم أعلنها تزكى، وجاء طائفة من العلماء قليلة جدا وقالت أنها لا زكاة فيها أصلا. ياخ ما رقدتوا قالوا عنهم لم يثبت لهم نص واحد من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه أوجب الزكاة في الخمس ولا في الديار اللي يكسع المجد ولا في الحيوط ولا في البيست الناس ولا في تبيات ولا في جميع البضائع اللي تعرض أنه ما قد تثبت عنه بسلم أنه قال لهم يوقع عنكم زقاي مرضوا منهم كذا. هذا اللباس اللي هو من ركانه يزكى محارم وما ثبت عرض ذا مولده أنه خالق حديث وارد أخرجه الإمام أبو داود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن شي كامل ينباع لأنه يا الله تخرج منه صدقة اللي هي الزكاة، وهذا الحديث أخرجه أبو داود يا ورسكت عنه. وأبو داود في سنن أبو داود أصلا عنده عهد يقول من الحديث إنه يتفاصل أنه حديث صحيح يجيب أنه صحيح، ومرة يسكت عنه إما اكتفاء أنه قاع واضحة صحته ولما اللي عود ما متفاصل له روايته يسكت عنه. وهذا قالوا تعهد به التاريخ وقال مش ملاك يسكت عن بعض الأحاديث إما لشهرة ضعفها وإما لقوتها عود غني عن أن يعرف بها. المهم يسكت عنه نيجا له علق عليه المنذر واحد ما اللي محدث متأخر من وراء إلا ينحب الحديث لهو سكت أبو داود تلبه هو سكت عن علق على الحديث السبكت وعلق على الحديث اللي وراء إن لحبه هو سكت عن جاء ابن المنذر. ما هو المنذر؟ ابن المنذر وهو إمام جليل من أجلاء أئمة الشافعية قال أجمع العلماء على وجوب الزكاة في العروض. المرصديس وزكة إن حد عنده يأسر من مرصديس يظل لا طرح عنده من الحديد وهذه ما ترهير وهذه الحيوط وذا الديار إن هذا تجب فيه الزكاة يقوم ولكن الله يخرج منه يزكى ذاته هو ما فيه الزكاة. وهو الناهي ندخل في نقطة وما قاعد يفهمته والله ما يفهمته باقي ذي كانوا عاضر كساهم يا غرما وراها الشيهان. شوفوا قالوا العلماء أنهم يتروا خرصوا قواعد الشريعة لحقس كقاع عهر الشريعة عندها نظرتين خالق شيء أوجب الله الزكاة في ذاته وخالق شيء أوجب الله الزكاة خارجه. ما شرف مولانا بتندارك ذاته يعرفهم يتراه يتأملوا في اللي قالهم خرصوا هو واقف علاش لوانهم دياته قاعرة من برية من نوع الفلان. قالوا شوه أوجب الله الزكاة في ذات الفضة الذهب والفضة واجب الزكاة فيهم وفتنا قلنا شو بالكلام حوله. وأوجب الله الزكاة في الإبل في ذاته لكي تنفع حالة من حالاته. وأوجب الله الزكاة في البقر مرة تعود مدفوعة دابة من البقر. وأوجب الله الزكاة في الغنم تعود دافع منها الشيء تقريبا. وأوجب الله الزكاة في الحريث أنك تخرج من الحب اللي خرج له، وأوجب الله الزكاة في التمر تعطي التمر. يا غارني انت الحق ما صنديس هو الحديد، الحديد ما تقدر تقولها مرقوا من هذا بالوتي، والله مرقوا من هذا الحيطين، والله مثلا نص الحيط آه. قالوا فالزكاة هنا لم تعلقها الله في ذاته، إنما علقها فيما تقوم به. فهمتوا؟ قالوا معناها ان للشارع فيها مقصد، خالف شي داروا في ذاته وخالف شي قارنوا لا يندفع عنه، يا غير ما ينقبوا من ذاته، ان زكاة لا تعلق للشارع بها، يا غير قومها وذاك لا يخرج منها، قدروا على اساس المقادير التقوى المخرج منه. فهمتوا الكلام؟ ايوه. طيب قالوا ايضا اذا استقر جمهور العلماء، جمهور العلماء قلت لكم خالف في ذلك ابن حزم وهو ظاهر، ومن الغريب على انه ناصر الشوكاني وناصر الدين الألباني هذا يرى ذلك. ناصر الدين الألباني اللي توفي مر ياسر، هذا الإمام المحدث اللي بلغ صيته السماء والأرض، وقال المولانا كتاب مطبوع في تحرير السنة وتحقيق أسانيده ورجال ما موقع هو عليه، ومخرج فيه سلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفة، ويعلق عملي على الموضوعات والحسن والضعيف في كتب رجال الستة، يرى مذهب الظاهرية وأنه لا وجوب للزكاة قاع في العروض، لأنه تبع فيها ابن حزم وتبع فيها الإمام الشوكان. هذا لعل واحد يقول لي قاع شنو ولا قاع ماذا. قالوا وسبب القضية، قالوا لأنهم ما جبروا ولا حديث واحد صحيح يوجب الزكاة في العروض. جميع قالوا جميع الأحاديث الواردة قالوا في ذلك لا يسلم سندها، لا بد من عذر واحد ضفة سند، والله ضعيف الرواية لا يحتج به. وأصلا يقول قاعدة أن أركان الإسلام لا تبنى على الأحاديث الضعيفة التي فيها مقال، لأن الركن لا يؤسس إلا على أساس متين، فإذا كانت الروايات فيها طعن أو مقال بمثل هذا قالوا لا يحتج به ولا تقوم به حجة، أسأل أن تفرض به دعمة من دعان. يقولون خذ من أموالهم على أن من بعد يعتب عضي، فدل على أن في المال غير ما لا يزكى، إذا عاونتهم من قالوا فمن بعد قاعد فتحت لنا الطرعة أنه خذ بعض أموالهم وليس كل أموالهم. قالوا فمن ادعى أننا ما نفتات والله كذا، قالوا طيب هو قال من أموالهم ولم يقل خذ أموالهم، ولم يقل خذ بعض من كل مال، لو قال خذ جزءا من كل مال لكان هذا عموم، إن كل مال ينقبض منه، إن قال خذ من أموالهم عاد الداخل فإن المال كان ما ينقبل نسكة، ما تقبل ما تجد تحوز على قال يتزكي، تقبل زكاة وتقبل ماله كامل، لأنه قال لك من، فدلت على أن المأخوذ بعض مالك إذا كان قاع فيه الزكاة، وأنهم اللي ما كل مال تجب فيه الزكاة، لأن من تبعضي واضح. الثانية والأخرى قال لهم على النسكة ما تجد قاع تنقبل من النوع من الاستنباط، قال لهم لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وكل ما يتعلق به إيمان الشخصي لا يمكن أن يكون أصله اجتهادا، وإنما لا بد من تصريح تقوم به براءة المؤمن. هذا النوع ما تؤسس عليها أحكام بمنزلة الأركان، قد نجد أحاديث في جزئيات من الصلاة ونقبلها، أو في جزئيات من الحج فنقبلها، أو في الزكاة أو في كذا، أما أن نؤسس عليه بابا واسعا كان منتشرا والتجارة عامرة وموجودة ومن حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، ومع ذلك العود النبسولها لودولها جزئية، أن بمثل هذا لا تؤسس الأحكام، الأحكام ما تؤسس أمور ذنبت خطورتها من التجارة، منو أن خلق الله الدنيا وفيها التجارة. إن حد لا يجيب لهم يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قطعوا على واحدين الحاكم عنده شوي الحيوط ورأس من الديار، وقال معكم الدار تم قومها عدل، قال ما يجيبوه يتكلموا معكم، وإن ما تجيبوهن أنتم محشوشون فاسكتوا. واضح الكلام؟ وحد يختار يستفصل في الموضوع يخرص الأمهات اللي تتكلم عن الموضوع، هو اللي صمه شعادي خرص مقالات الألباني، ولا خرص الشوكاني في ليل الأوطار، ولا غير ذلك من الأمهات اللي تعتني بالموضوع، ولا خرص كلام الشوكاني في السيل الجرار على حدائق الأزهار يخرصوا القضية، ولا الدرر البحية يخرصوا مؤلف كلامه عليها أنه لا يجعل راسه هو حي. يقول هو ظاهري وابن حزم والظاهرية والشوكاني يتبعهم وجل الألباني يقوى ذاك إلى حد ما، هذا ما في عين. والغريب ما هو لقع، الغريب أنني لم أجد أحدا من الصحابة يعتد به وافقهم وأخوهم، قالوا إحنا هناك ما غادينا في الصحابة، إحنا اللي ندور حديث أو آية صريحة لا تقبل النزاع، ايه قال لهم هذا دليل كونهم هم ما جابوا لنا صحابه ثابته عنهم روايه انهم قالوا بمثل قولهم لا هي صلح مقطوعين. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ قال لي اسس لنا روايه ما جابنا والصحابه ما رأينا. هو رجع لك له قوي حجه يقول طيب الصحابه وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى اليوم كانوا لا يزكون هذا عود هذه الحجه. يجون الاخرين يقولون لا ثبت عندنا انهم كانوا يزكون. والذي عليه جمهور العلماء بل قاعد بن المنذر قال يا جماعة قال ان الصحابة لم يثبت ان صحابيا واحدا اسقط الزكاة في العروض. قالوا الاخرين احنا معنا مخلصين قاعد من جهة الصحابة مخلصين الدليل لان اسس الدين لا تؤخذ من فعل الصحابة انما تؤخذ من نصوص. العروض قلنا على انهم الظاهرية واللي مشرف فكيه ابن حزم في المحلل ابن حزم وغيره في كتابة عنده ما يجي على راسه شيء قالوا البضاعة هذه مرصان دي سوين اشياء ما تزكوتوه. قال هذا رواركم خلاف ملقع خلاف الاجماع ولم يخالف فيه الا الشوائب. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاقوال الشاذة وجاء في الحديث من شذ به في النار. معناها رجاه الداني تماشي وكاهكم اللي ابن تيمية من أشد من ينصر الظاهرية في كثير من مواطنها ولكن هذه القضية ما جاءت على أصل ولاك بها قوة من استمسك الخلطة وبه سواد الأمة عليكم بالجماعة. هذا من جمهور العلماء والخير اللي كاملين باطن صرب على رواية رجاه لا يفتح فيها النقاش لا يضيع نذر لا يفتح عليه مشاكل ما يسهل. إذن العروض مسألة خلاف قديمة وجديدة من متأخرين ذكرت لكم الشوكان وناصر الدين الألباني ومن لف لفهم وابن حزم من زمن ابن عبد البر في القرن الرابع الهجري. الزكاة وما حد ما زكى العروض شيطان بهاش به للقضاء لا قصدي فقط النبه لعل يزور بها جبل يلي الزكاة مما تعم بها البلوى. وكم الإنسان يغوب في أطمه للمال خطير الواحد إذا تطيح من الحاسة ما هو ليش بر سلاح يقدر يخلل به الحاسة معدل بهالي دورت اي حاجة يقول لك من قال ومن قال ومن قال خصوصا بعض الناس اللي مغرور يقول لك هذا الدليل وما الدليل. قال ابن المنذر اجمع العلماء على وجوب زكاة العروض اجمع وانه لم يجد احدا يعول عليه من ائمة الهدى قال بهذا القول مع علمه ان ابن حزم قال بعكس ذلك. قال لا يعده في قضية الاجماع لانه خالف سواد الامة وبالتالي لم يعد به خلاها قوله تو قال به احد يعني الصحابة بعض منهم يقول كلمة قال يعني بيرجع عنه وحتى ترد عليه الامة فكيف بواحد من التابعين ما يورط قاع ما هو الروح. فهمت الكلام؟ كذلك قلنا البارح ايضا قضية ولا ناقشناها البارح ما انك انه هون نقول على 85 جرام اي من الذهب انها يخرص قيمتها من الفضة اللي عندنا حالة ويعود يدفع ربع العشري لما انا قلنا اعلن قيمتها في الحال يخرص متوسط ذهبي ما هو الغالي منه وله السافر الساقط وعلون يعرف قيمته ويحول عليه الحول على انه عادي خرج ربع العشر. واضح؟ هم انا قلناه البارح هذا بعد قاع بي اللي طاوي عنكم ملف من درا كان عمرة موريتانيا تزكي من درا كان عمرة موريتانيا راه تزكي. يا صدرك من تجار موريتاني هون الواحد منهم تم يسمك يسمكين عادي قد يمسه رجل مبالغة غير ما يزكي ولين يقول واحد يقول لك افتاني يفقيه الولان عمرة موريتاني ما تزكي. هذا اللي ممكن قط حل عينيه بوذنه عالم به وصار يا غير البارح ما قلته بي اللي يفطج الكلام يا غير ملي ضرورة الصراع اليوم الموجود خطيرة قضية. المهم مالك عايد عنده رواية عنده على نذهب الفضة هما الأصل هما اللي كانوا في زمن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين والعلماء يفتوا على قدر زمنهم كان نذهب الفضة هما الموجودين. يغير قاع ثم رواية غريبة أن مولانا قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها والله ولا ينفقونهما ها معناها أنه الأخرى إلى ما أنفقها ما يخسر فيه هم عمارتهم محض ومع ذلك قال ولا ينفقونه. قال بعض العلماء على ان الفضة هي التي تبقى الله ونذهب له يعقب يعود ما تولي عامل به واسمية الفضة هي التي تبقى الله ضميره ان نذكرهم ولا اثنين والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها. الوسائل القرآني قد عود من الحكمة إعادة الهاي الله على التالي، انه تنبيه على ان اسميه الفضة لا يتعود هي الباقية، وبالتالي هي اللي تعال يهرب الواحد ان قالوا ينفقونها، هذا عندك ولا الفضة يعطيك عوة ينفقونها، هي جايتك من المرجع انه ما قال لا ينفقونه، ما لعلك لا انه اياك يعاد على الفضة لانها معناها انفى مقصد شرعي ونيط به الخطاب، وبالتالي الله ينبه معه. وهذا مثال ان القرآن اذا اعاد الضمير على احد المشتركين، مسألتين مشتركتين أعاد الضمير إلى أحدهما، دل على أن في ذلك الذي يعيد إليه الضمير فيه معنى دلالة خاصة. كيف قول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها؟ الصحابة شافوا رفقة قال لهم حد الرفقة جاب قبوا وقدامها الطبول، هذه واحدين ما جاءوا المسلمين مجموعة، هذا في زمانكم الصحابة، وقبوا طبيلاتهم الرفقة جات وكلها طوط طوط طوط معدري الحفلة، ناس مضيعها الجوع الرفقة ليش ما جات، ولا ينقال لهم الرفقة اللي هي جات ما بقى طبيل في الدشرة، قاموا لك دفاع هم التركوا هم النساء والناس اللي قاع ما يعنيها لهم، ودفعوا زاد واحدين من الرجال مضيعهم المجاعة. يعلق عليه القرآن قالوا لين معناها، قالوا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، قالوا لهوا لهوا ما لها ما ينضار من ماله ما ينقال، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليهما إليهما، وماله ما يحضرهم هو فم التجارة وفم له الطبيلات اللي دد دد دد والتجارة اللي ملقينها. قالوا إنما أعاد الضمير للتجارة لأن الطبيلات المحركهم وخباطهم للطبول الرفقة، فلما كان المعنى في الرفقة أعاد الضمير للرفقة لأن هي اللي قاعد شابحة الطبول، لكن اللي هو مغزى المردة هو يعاد إليه الضمير، وأما التابع اللي ما هو أساسي والله قد يسقط بحث عنه الضمير، لأن القرآن يقتصر على جوهر المسائل، لكن أساسي هو اللي يرجع للضمير. فهمتوا؟ قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، لأن التجارة هي الحركة للطبيلات وهي اللي دفعتهم النفسين ما قد يحركوا يا حضروا الخطبة، فعاد الضمير إلى أصل المشكلة ولم يعده إلى المسألة الثانوية البسيطة، لأن الطبيلات ما جبروا الرفقة قاع كانوا، لكن لا طبيل يبس واضح. قالوا لين قالوا ولا ينفقونها في سبيل الله يبشرهم بعذاب أليم، دل على أن متعلق اسم الفضة لا هي عقب يخلق تدهور ولا اضطراب ولا تصبح الفضة، هي لفظ مستعمر عام عالميا. ثانيا قالوا ما لي وسائل العملة تزكي بها، العملة عبارة عن مستندات وثائق يا غير مضمونة بالذهب والفضة، ان عالميا هي العملة عندنا تعود مدفوعة عندها جارنتي، هو اللي تنسبك على اساسه هو اللي تهيئ الدول الله يعود عندها رصيد عالمي، هو اللي على اساسه له تم اعطائها الصكوك معناها يندفع لها مقابل هساده، كاين عند رحنا عباره عن بوه اللي فلارك عباره عن بوه تشهد بان هناك رصيد مرمو من الذهب والفضه العملات الدوليه التي لا تتغير، وبالتالي صارت كانها وثيقه عن دين هو اصله ذهب وفضه. واضح. عقب قال لهم توقع يا المالكية، مالك قال أنا نحضر كلا ظل يعد ارتجارت وعاد تاجر مليان من الدنيا، هذا قالوا في المدونة، قال أنه نيت عود رقاش تاجر عنده ياسر من مرصنديس يظل يبيع ويظل يشري، فهمت؟ يظل يبيع ويشري يمين الحال عليه الحول يخرص تري وقوم يرى عنده، فدخلت له الفضل مرصنديس موجود الحالة ولا يبيع شو يشري، قالوا يخرص إلى عاد ذا اللي يبيع ويشري نض منه شيء، عبارة الفقهاء نض منه شيء، إذا كان ينض منه شيء معناها يخرج منه شيء من الذهب ولا الفضة، إلى عاد اللي تخلص به ذا اللي تحدك به تجارتك قد خلك يعملوا أخمس وقيات من الذهب والله الفضة معناها أنك لك اللي مقوم به تزكي، أنا همك السمنع تتزكي، إلى عاد الصلاة اللي تبيع به ما شافت منه عين الذهب ولا الفضة، تميت الله تبيع ذا اللي نعطى لك يندفع لك ما فيه الذهب ولا الفضة على أنك ولو بقيت عمرك كان ما تزكي، لأنك تبيع العروض بالعروض لأن ما فيه الذهب ولا الفضة، كأنك بلا منزل تلقاه يبيع جلود بجلود والله حديد بحديد، هو العروض عندما تزكى في ذاته، ما كنا نقول قبل قليل أن الفقهاء تفطنوا إلى أن المزكى الزكاة فرضها الله في بعض الأشياء في ذاتها وفرضها في بعض الأشياء بقيمتها، قال هو أن هذه القيمة أن العروض تزكى الليلة عات القيمة تخرج منها في شافية الذهب والفضة، أما إذا كانت عروض تباع وتشترى بما يشبه العروضة، عمولات هي منزلة عروض لأن ما يذهب إلى الفضة. قال لا تجب فيها الزكاة مطلقة ولو بقي عمره تاجر. قال ابن الماجشو وابن حبيب من مالكية ومطرف من أجلاء المالكية رووا رواية أخرى عن مالك أنه قال، وهي يدلكم عن الحد واحدر، قال هذا مذهب مالك، قال له عرفت مذهب مالك كامل تبعد نترشح الشماع عندك لش. رواه مع الخلطة هذه على مالك قال لهم لو أن الناس توافقت على الجلود، الجلود وفلوس الحديد، تدفع الحديد ندفع لك الحديد في البضاعة عندك، وعاد هذا يعتبروه وهو اللي قوموا به الأشياء ويعتبروه ثمنا للأشياء لوجبت فيها الزكاة. هو الواقع اليوم، معناها إن شاء الله من الإمام نطق بنطق على أن الناس اللي تتعارف وتعودعات متعاهدة ومتفاهمة على الشيء تقوم به الأشياء وتعتبره كثمن لحلت فيه الزكاة ولا عاد عنده حكم جديد، معناها إنه افتح الطرعة. وهذا القول اللي قال هون عليه لا يمثل هذا الأخرى، فهو في هذا القول وافق الأربعة واشتراطه أن يذهب الفضة لا بد من يمرق من التجارة والله ما تزكى خلاف لا يمثل الثلاثة الأخرى، فصار هذا أقوى دليلا ووافق مريض جمهورية للعلم. واضح بعض المتأخرين من مالكية كمحمد عديش ومن لف لفه الدسوقي والحطاب والمواق وقنون والرهوني والبناني وفرد ماشيين على ذلك السطرة دفاع معه إلا أن التجارة نين ما تمرقها الذهب والفضة ما تزكى ولو بقيت عندك أقوان صارج بين السموطرة متقيدين بذلك اللي في نص المدونة، لأن عيد نص المدونة عندهم أقوى. وذيك الرواية الأخرى ما هم قابلينها بها اللي يعتبروها لا أقاويل توه وردت في المذهبي يا غير المعول عليهم عايد المالكية، عندهم رواية إن تلاميذ مالك من أقواهم عند الاختلاف ابن القاسم، يعني ضرق ابن القاسم ثم تسامعين من الكلام هذا إيه الإمام مالك عنده ياسر من التلاميذ الدنيا فر تلاميذه، إنه نين يختلفوا أقواله، يختلف مثلا الرواة اللي يرواه عنه ويجيب ابن القاسم عنه رواية ذاك وهو اللي عند المغرب، هذه دول المغرب العربي الإسلامي اللي إحنا ذيك مقدم عندهم رواية ابن القاسم إلا في حالات معدودة، الغالب فيهم إذا تعارضت الروايات وعن مالك من تلاميذه يقبلوا رواية ابن القاسم إلا في حالات اترعت والله بعض حالات مثلا ما هي كذا، الياسر فيهم ابن القاسم خلاص العتقي شي قالوا مقدم توصى خالف به اللي عايدش مجتهد، وعرفون بعد ابن القاسم مجتهد مرة يقول قال مالك يقول والذي يظهر لي كذا عكسه، يقول إمامنا قال كذا يا غير اللي يظهر لي أنا مثل مالكية بهل إما أقوى عنده دليل، والله طالع أن مالك ربما كانت عنده الصورة وربما لو أنه بقي حيا لتغيرت فتواه، حتى في المدونة يعود يقول وسئل ابن القاسم عن كذا كذا فقال قال مالك كذا كذا والذي يظهر لي كذا، يجيب هو كلام مالك ويقول والذي ظهر لي كذا كذا، المدونة دي اللي راك منسوب الإمام مالك ما هي له يا سمها كلام ابن القاسم واستظهارات ابن القاسم، يقول قال مالك يا غير يعكس هو المسألة. المهم هذا ما يتعلق النبي، المتعلق النبي قضية واحدة وهو مع الياء أن المالكية الموريتانيين اللي عندنا يقولوا على أن الزكاة ما هي موجودة في العملة الموريتانية لا أصلا ولا عنكم العملات أخرى، لأن القضية مرتبطة بالذهب والفضة وأن الذهب والفضة ما تلاهم المعامل به وأنه بالتالي يسقط الزكاة لأن الله ربط الحكم بالذهب والفضة وقد غاب ما تلاهم، لأن الذهب والفضة عادوا عروض كانوا من الأخرين خذ من أموالهم بعد اللي تدل على رواية حمس مسكين عموم خذ من أموالهم عاد بذلك الذهب والفضة حضرك جال رقاه لا يخلصوا وحاز عليهم من اللي بنتهم من الذهب والفضة، إن قال من ركان أعطاه الذات ولا القيمة، إن قال أعطاه القيمة لأن الذهب والفضة ما تلاو قيمة معناها ما تلاو ذات عادوا قيمة ما تلاو ذات عادوا قيمة واضح، حد أعطاهم لرقاه قوم له قال أنت دافع له شيء نقدي مثلا ذاتي والله أعطيه إلا القيمة، قال له عاد الذهب والفضة تجلبوا، قال له ما إذا تغير أن الشارع ربط الأشياء بمعنى لكن معنى إذا تغير ده يتغير الحكم، أن الشارع ما هو لاصق في القضية بذاته، ولذلك أوجب قال كان يقول القرآن يقول وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير تحبون به عدو الله وعدوكم، المولانا نص على رباط الخير من ذلك أن اليوم ما زال حد له يرابط عليه خير ما تلا حد له يقبض الفرس قاعد يركبها باطقات في سبيل الله، لماذا؟ لأن الحكم الذي ربط به في ذاك الزمن تغير وبالتالي لصق في رباط الخير نوع من التعيلي واضح، ان مولانا قال اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اي قوة معناها ان المجهود شي تتقووا به، لكن اللي تتقووا به يعني حسب كل زمن يا الله تقبوه وتستعملوا يا غير. مثل لكم حسب زمن ذلك الوقت رباط الخيل انه مثال يا غير، ما معناها تكبلوا في الخيل انت مصر مولانا. قال تعالى رباط الخيل اي وحكم خيلك وقير جي قنبلة العجاب لا تخلي عليكم فرص وتفرق انت معاه ولا ترس. قال لهم الناس لا ترى ولا يرطوه الا الذهب والفضة ويتملى الذهب والفضة يعودوا ما ترى وراءه مقاصد الشارع ونهاية غلط ما هو قدمه واضح. وهذا على سبيل المثال رأي كذا الفتنة قلنا ليتنا هذه قضية الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها قلنا ان الشرف ما يزكى عليه ما نقلناه لعلي ينفقعوا يشرفوا يقعدوا قاع مروا مني كل ليلة ما أدري يطرحوا كرعيف وقاع في الدرس الشرفوا قالوا هنا ما يحضروا لا ياك قالوا موريتاني صبوكم قاع موريتاني الشرفة ما يلتحقوا عندهم والله إلا آل النبي ما شفتوش. قلنا ليتنا لا بعد مول قالوا قالوا ما يزكى عليه. انطرحت مشكلتهم على أنهم كانوا في ذاك الزمن محرم عليهم شيء قالوا اسكي وهذا ما قلت له اتهال بغير جرني له الآن تغير الأشياء بتغير معناها عات الأشياء ما ترى المعنى الكار موجود ما ترى قائم من درى هل تتغير الأحكام بتغير مقتضيات واضح. نفس قال معدلين واحدين من الموريتانيين على نذهب الفضل عنهم ما ترى وخارجين وعليه وتوف الزكاة ما ترى توجب نفس الشيء الشرفة كانوا في ذاك الزمن ما ينعطال جاءوا السبب ما ينعطالهم فيه لأنهم كان بيت مال المسلمين البنك المركزي الإسلامي كان واجب عليه ما يخلي واحد منهم خاص وش واضح ونعطي آل النبي صلى الله عليه وسلم ذاك اللي يكفي ونعطالهم من القتال في سبيل الله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه هو للرسول قرعته فنعطال تركته واضح. ما علم أن يعاد قاع الخلطة ما ترى القاتل وعاد قاع حد اسمه فيهم الجهاد قاع يكردوا ولا ترى محصلا حاسمهم مولى المساويكم ولا صاريب وتخارمز وصباح قاع الشريفين يجي لتريزوريا يجوه البوليس انت شو الدور ندور قرعتي في خزانة المسلمين هذا شو هذا شريف من الدقدق راسه. قالوا ايوه طيب هو اسقط الله حقه في الزكاة لانه كان مال المسلمين غانيه ما هم خليه تشريفا لآل النبي صلى الله عليه وسلم لحل يطلب الناس وما يحتاج. قالوا فلما فسدت الاحوال وصبحوا ما مقيم بهم رواية ايوه انتموا مارعينهم من الزكاة والسلاطين ما تروا يعطوهم ذاك الحق السلاطين قعدوا على بيت مال المسلمين والاساتذه والفقهاء قالوا هم اللي ما يصدق عليهم اذا انتم عدتوا الهرب العليم حصار الضرب يفرقوا الفتوى لا تعطوهم شيء والسلاطين لا يجوا البنك ما كرتهم اذا لا يفرقوا بعض. عاد هذه ما اللي ازمه قاع ماذا نصنع عندما تغيرت الاحوال؟ هل نبقى على الفتوى القديمة مع تغير الأسباب الأشياء؟ والله أنا غيروا في الموضوع وجونا واحدين ما دليلكم؟ لا يجدوك يقولوا احنا ما رأينا حديث رأينا لا نحرمنا ولا استهنا والنبي صلى الله عليه وسلم ما وراه نبي والشي ما بينوا عنها من الله ما ترفعهم ربسهم وزمقوهم إلى الآخر وعنهم إلى ما تروحهم ما يعليكم. والله نقولوه مولانا ما يمنع ما يعطل حق المخلوق يكون لأنه أقيم به مجاربة ولذلك والسائل يقول إن المرأة ما يزكى عليها بها اللي ما ينفق عليها من أوليه والسائل يقول عن الولد إنه ما ينتفق عليه بها اللي العاد قائم به أبوه. أما أنه يمنعك من الحق العام في الوقت اللي ما هو قائم حقه على أن هذا ظلم والله من أسمائه العدل. ما ينحرم مخلوق إلا لأنه النزكة توزيعها واضح فيها على أن هذا اللي نعطاله كل حد كامل جاب الحد يقوم به ما تنعطاله. قالوا معناه انهم كانوا ممنوعين بهم اللي مقيم بهم بيت مال المسلمين ان يضاعت حقوقهم انتموا لا مارعينهم ان هذا جمود على النص واصلا جمود على النص اصل من اصول الضلال. يعني انتم الله يبارك عليك كلمه واحده يعرضها ما يجد صدها كلهك يعني بيخلق كي الظاهريه القط قلت لكم بعض الدروس الظاهريه اللي تم تتمسك بالله يتعذب تضيع الامه. داود الظاهريين قال عنه مظاهريته انتم مرقدتوا ايه هل مفيد لكم يا غير قاع من أرض جيتنا هنا عندكم درسكم يا غير أم اللي اختلت انفطنكم الأربارح حطويت في إياس النطية وهو نيم ما ينحل فيه العينين لا يجي واحد قاع يقدم نصية فقية يحقر واحد أنا ثلاثة في العرب هو يذكره هو لك ما هو صحيح أيوة أنت صحيح وهي له قضية مناقشة يا غير ما هي طفلة ظاهرية لحقوا درجة هذا ما حلوا الجمود معناها أن هناك قاعدة عند العلماء يختلفوا فيها. هل نبقى على أصل تطبيق النص كما هو ظاهر والله خرصوا مقصود الشريعة ولا خرصوا لا ظهرت له واضح. داود الظاهري، داود الظاهري ما هو أبو داود، أبو داود صاحب السنن، هو قالوا داود أوتو ظاهري شهرته ظاهري نسبة إلى مذهبه، قال أنه من غرائب فهمه أنه لا النص فيه جمتت عنده لا يحرك إلى أقبلته إلى مركوتي تبوس ما يحرك يعمل لك الظاهر عادي يضحك الناس فهموا له. يقول لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم على أن المرأة عند عليها ترى له زوجه هذا لهم عينتين، خالق امرأة هي معناها قط الزوجة وخالق امرأة بكر ما قط الزوجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث على أن البكر المرأة الكبيرة اللي قط الزوجة على ما تزوج ما هو لا عضرت على راسها، كيه مثلا إن قالها فيها رابة في الراجل تختلف الزوج منه والله إذا قالت أنها لا ما صح ما يقدر يجبرها أبوها ولا قريب إن الصط الأسقر اللي هي البكر إنهم إذا سولوها سولوها وهي أصلا نص الحديث قال وإذنها والبكر تستأذن وإذنها صماتها إن إذنها تسكت. قال هو طيب إذا صقع سولوها استأذنوها ترغبي فيه لان والله ما ترغبي فيه وقبل تكلمي. قالت لهم ما الله والله نعم. قال راهي ما ثلاث بكر. قال ايه قالهم به للنص انا لا اطبق النص. هو قال انها تصمت وهي ما تكلمت اذا عادتها امرأة كبيرة. قالوا يا الراشد يا خلق يا كافيكم الامام النووي وغيره من المحققين ذكروا هذه الامثلة هذا المثال وغيره مثلا غريب. يقول الرجل قاع مع علم هو راسه لا يعرض من الحديث يرمع اماما في الحديث غير قال انه آفته انه عراض ما يهو فهام لا مسجل الشريط يصب له كذا يغير انت لا تعيثه له قاع ما هو متحالي معش فهمه اللي يتم عاجبك انه هو رقاع فهمه لا شتو وكمان قال هم وإنها صماتها معناها تصمت. قالوا طيب أيوة فإن نطقت وعبرت عن قال قالهم صارت هيبة معناها نعاد كهلة كهلة يرخش ذي على ذهيد نعبر على خلاقة هيامس كأن الفرق بيت عود كهلة والله تمسي الشير تبا الكلام نفس سطع عندك قاعد سيبو سولوه. قالوا له طيب إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال على لا يبول أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه أو كما قرأت صدره إن ميها ساكنة ما لا تحرك ميها كي نقول الله يا ساكنة الليلة إنك لا تبول فيها ثم تجي تستحن ذاك الماء منهي عنه. قال لهم غرصة بعد حد حاجة على قارورة معناها كي كاس مثلا وبال فيه الهيه وش صبوا في الماء يقد الله يجي يستحن. قالوا له وما له قالوا لا يبول فيه قال هو ما بال فيه وبال هكذا وعقب جابوا صبوا في الماء كافي اللي تبقى توحكوا بعد عنكم بعد هذا كافي اللي حلقعنا وحكوا هو إمام يغير ذكروا عنه أمثلة. كان ابن تيمية يقول في الفتاوى وهي ظاهرة ظاهرية ممقوتة عنها ظاهرية إشمئز من القدر هذا قال ما يصبر لقاه في كلام العلماء. قال هو أما لو بال في قارورة ثم صبها في الماء إلى جازلوا لاغتسالوا بها لأنه ما يعد من تلك الحديث واضح. يعني شو القرآن يقول لا تقل له ما معناها عن يتيم يأكلون أموال اليتامى ظلما أحد صيلق بوضاره لكن ما يعود داخل في النهي ليه يأكلون أموال به اللي مولانا قال يأكلون أموال اليتامى يقال ما قالوا ما يقبوا داره لو دول النص ثاني هذا الثاني مثال بعض إنه فهموا لا النص خليه بصورته وقراه لا قدوا لا تزيد هك ولهك ومجرد زيد يقول لك هذا أخوات المراد الشريعة لكن ما هو النص قضية عندهم حرفية محل شاهد هذا تكونت منه مدرسة عادي قالها ظاهرية معناها المشي على دبوس له ما صدها كلها ولا يخرص المقاصد وجمهور العلم بل الصحابة والتابعين وتابع التابعين حتى هذا النبتة ظهرت في الصحابة أبو ذر الغفاري صحابي جليل ما لكم تعرفون قال على النير قاش بات عنده أكثر من عشاه وقداه بات عنده أكثر من عقداه عشاه نوعذر قالوا له قالهم يا مولانا قال يكنزون ان الزاد على عشاك وقداك يكنزون هذا الملب وجميع الصحابة خالفوا وشك منه معاوية رضي الله عنه لأمير المؤمنين عثمان بن عفان قال له يا اخويا متمنى طلعايا هون صاحبي ابو ذر وقال ان اللي منها كامل بات عنده صرة لامها العيال نهار الاخر انه يكنزون عيطوا قالوا فصل معاملات قالوا ما فصل انا قالوا شيء قالوا من ايه القران قالوا ايه واضحه استهين تركانا الله. قالوا حتى قالوا ولو أدى بي القتال لقاتلته. قالوا أيوة الصراني طالب منك إنك تقعد أنت تقيس الدشر الفلاني وتقعد يا خلفني بعد ما في هذا بلد ولا تشوف شعير تقعدوا متضايقين قدام الناس تقعدوا الأعداء يرعوا فيه. أنت قال له حزع بيد الفلاني عد هو قاعد اللي معدل أنت إنه منكر ما تراعي فيه وأنت مولي ما متعر ما ما ما ما, ما, ما متحجر عليك إنك تغير درجة. قام نافذ عزل وداره بليد أخرى فقر أخرى حتى مات فيها رضي الله عنه. قال يا أخوي عود بليد باط أنت من حر يبدنك ما تقف تسكت عنه به اللي ما أنك مقتنع بعكسه. يا أخوي أنا يندره بليد أخرى يعيش هو يا أخوي هذا هو الله كان يقوم في عثمان ما وقد يقول إلا قليك يكنزونه. قال إنه توه اللاني لم أكثر من قوته اليوم والليل فقد اصطدم بالآية والثاني يرطو الشافعة ولهم خالي حد لم قاعد حيث سرهن باط رضي الله عن الصحابة الجريء. معناها ظاهرية قديمة نشأ بعضها في زمن الصحابة وتابعي وتمت اللي أدخلي يا غير الأمة جمهورها كامل ما هو قابل لك النوع من الفهم لك هذا من الحرفية لا يؤدي مشاكل لا تحمد عقبات احنا قاعد نزلنا في بداية الطريق اسمعوا إذا شوفوا الذهب والفضة الليلة طريت لكم شيء قد عود ما كان شوفوا الذهب والفضة لعل البارح العدو طوينا عاكم هذا الموضوع وهي قضية. شوف مين تدخل لك في الداخل موريتاني هذه والله إيه اللاني يجي كل واحد مجهنت هذا فقيه هذا مرابطنا أيوة شأن ما واجب في سكيبو مالو به اللي ما نضى فيه شيء وما خرج منه الذهب ولا الفضة وجي متعنتت لك وتوه ما دلك رقبت هو مولي فقيه وهذا مولي مشكلة شو راح الشيخ علي شو راح الرسالة شو راح ابن عاشر والكفاف هذه هي دبوس المطروح هو المشهور حد لا يقول شيء مشهور هذا هو المشهور نوخ حكايات فقط يراها من يراها من أهل العلم يا غير دبوس المشهور اللي هو اللي به الفتوى عندهم وهو اللي صدروا به الناس هو اللي ملاني من رعيل إن ذي التجارة لا تزكى أسوى كان مديرا وأسوى كان محتكرا. كيف قسموا العلماء مدير ومحتكر تعرفوا مدير ومحتكر يقعدون على المشاره للحكومه المدير ما خلى المدير عدنا به الا المدير هذا اللي بالطابل يا غير عند الفهل السكنادك هو المدير معناها هذا التيفاي نقول مول البوتيك اللي لا يتم يبيعه مره قاعد ينطر بضاعته لابد من فوا ذاك هو اللي يقولوا للمدير المدير هذا الذي ادار الشيء معناها حرقه المهم ايه توماس وين طير وين طير راسه يلود الشيء ولين ما تعشر عليه الفضة به الله بد لهم يخلصوا الواي على بقاع يبيع تحت السعر إيه هذا هو اللي قال المدير وهو الذي لا بد له من تحريك البضاعة والمحتكر واضح معنا إيه معناها يقبض متيق ويدير في شون مرصان دي ستم قاعد قدامه ويحرك ولا غادي ذاك بكم ذاك بعشرين الف ما هو ذاك ترجع له بعد عام تعرف كان يعطي الله يعود الدقدق راسه له ولك مازال عمار لقى على طلع بسعر ولا يحرك من فمشي حاله بيمين هو ما يحرك يكون عضوه مقمر وهو ذابح بيها الوقي والله يخمر فما غادي يقول لك انا ماني مكرو تعرف واحدين يقول تجار هذا ماني ساقيه ولاني مكرو ويا ليت من الله المطرح حد له يعطي في ذاك السعر يتفضل وإلى ما لك انا ماني مكرو لاني ساقيه ولا هو حارك ولا هو متكلم ولا غادير وفضل وانا فضل يا كرك هو المحتكر وسكات ما هي واحد يعني تعرف قصدي بالرواية ما هو اللي حد يرجع اسمه ما لا حسنا ماني بطلع عليه تفصيلا مارك قضيتك التفاوت فيه ماك ما كنت بطلع عليه ذاك هو أعرف من ناحية هذا الله أبدي أقل قيمة الفضة والله والله والله والله والله هو معناها أن نذهب هو الغالي معناها أني قاعد قدرت لهم أنا به قاعد أغلى من الأخر الأخر أسهل قاعد وخف إذا خص معناه نشوف وعيد قصدي بأنه ربيكم البارح شور لكن مقداره 85 جرام من الذهب إنها هي اللي يقدر بها قصدي به بي اللي حاسب رقابة إن المعركة معركة اجتهادية وإن الذهب والفضة هم اللي قاع لو كانوا الصورة ما زالت على صورتها وإذا قاع تفصيله محله يا غير نعود عدلنا معركة في الذهب والفضة أكثر ذاك ما أكثر هو الذهب والفضة مات لو قاع هم المعامل به وعدنا ندور شيء نتحكم الناس بيديها من شيء مستقر فالهانة ما يشوش بيها بين غلاء هذا وقوة هذا لأن المعركة ما تلات الفلواتهم يتفوتوا والله ما يتفوتوا عندنا ندور وقاسم مشترك معناها نقطة تسكن بعد فالهانة الناس يقدروا يتعاملوا معها مع عيبانه لأن القضية قضية اجتهادية ما فهمش قطعي وما دام ما هو قطعي ما يمثل عليه المهم الدين زيد الناس اقدر بعد يقول يحكمها يرقوا بها رب. إذا ما يكتب شتى في تفاصيل هذا أغلى وهذا أعلى وهذا أدنى، والقضية مثلا مطروحة للذهب والفضة يتفوت ولا ما يتفوت؟ عاد قضية معنى يقدر يقوموا بها إلى الشارع عندهم العروض ويعتبروها الفقهاء عروض. إذا هو قصدي قاعد 85 ولذلك أنا قصد بكم قاعد 200 درهم ولا ليذل بها لايك 20 مثقال ندوروا مقدارها بشكل تقريبي 85 جرام قيمتها المحلية في السوق نشاه معاها بعيدا عن الغلو وبعيدا عن الدنوب واضح. والبيه نعرف القضيه اجتهاديه وخايف من يدخلنا في كرتيه ما تلقى على مربوط لان مبتدئ لا يكيس معه اي وانا اختم ان شاء الله بالدعاء الله ان شاء الله يوفق. فهمتوا الكلام هذا كلام واضح لكم ولا ما واضح؟ الله يقول لكم استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح نسألك اللهم بجميع أسمائك وصفاتك ما علمنا من ذلك وما لم نعلم لا تجعلنا من بل أغفرنا يا ربنا لا تجعلنا من بل أغفرنا يا ربنا لا تجعلنا من بل أغفرنا ولا هما إلا فرجت ولا هما إلا فرجت ولا عيبا إلا سترت ولا عيبا إلا سترت ولا دينا إلا أديت ولا دينا إلا أديت ولا عدوا إلا كفيت ولا عدوا إلا كفيت ولا مرضا إلا شفيت ولا مرضا إلا شفيت ولا مكروها من جميع مكاره دارين إلا أجرتنا يا ربنا لا تترك مكروها من جميع مكاره دارين إلا أجرتنا اللهم أنت نعم اللهم لا تترك مكروها من جميع مكاره دارين إلا أجرتنا لا تجعلنا من بل إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا عيبا إلا سترت ولا دينا إلا أديت ولا عدوا إلا كفيت ولا مرضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعطيتها لنا وظهرت لنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أجرنا ولا تزل علينا اللهم ارض عنا وارضنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.